قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بإخواني طلاب العلم في مطلع حلقتنا للثالثة في شرح مقرر الحديث المستوى الثالث في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله وبياكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. تقدم معنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله، تقدم معنا الكلام على الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد، وشرحت لكم الحديث الذي المرسل والحديث المعلق، وهما نوعان من أنواع الحديث الضعيف المردودة بسبب سقط ظاهر في الإسناد. واليوم بإذن الله تعالى واصل الشرح والبيان للحديث الضعيف بسبب سقط الإسناد بأنواعه نوعيه الباقيين، ألا هما الحديث المعضل والحديث المنقطع. أبدأ بالحديث المنقطع بعد ذي بدء. والحديث المنقطع أيها الإخوة له يعني تعريف عند أهل العلم، فيقول أهل العلم إن الحديث المنقطع هو الحديث الذي سقط من الانقطاع ضد الاتصال في اللغة طبعا، أما في الاصطلاح فهو ما سقط من وسط إسناده راو واحد، ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر بشرط التوالي، بشرط عدم التوالي. ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر، أي أكثر من راوي، بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. هذا يسمى الحديث المنقطع، يسمى الحديث المنقطع. لو رجعنا إلى السلسلة السابقة التي يعني ترونها على الشاشة ونظرنا الآن فيها، لوجدنا أن البخاري حين يعني يقول عن حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو جينا احنا الان في المثال الذي ترون مثلا واسقطنا مالك بن انس، هذا مالك بن انس الان هو في وسط الاسناد، بدايه الاسناد يحيى بن يحيى ونهايته عمر بن الخطاب، وسطه اذن ما بعد هذين الراويين، ما بعد يحيى بن يحيى وما بعد عمر رضي الله عنه وارضاه، هنا يسمى وسط الاسناد. فلو سقط من الاسناد مثلا مالك بن انس سمي الحديث منقطعا، ولو سقط ابراهيم التيمي سمي الحديث منقطعا، ولو سقط ابراهيم التيمي ومالك بن انس في آن واحد ايضا سمي الحديث منقطعا. لماذا؟ لان مالك بن انس رضي الله عنه ويحيى بن سعيد وابراهيم التيمي رحمه الله تعالى ايضا كلاهما ما به كلاهما يعتبر في وسط الاسناد لا في طرفيه، لا في الطرف الاول اللي هو المبدا اللي هو يحيى بن يحيى، ولا في المنتهى اللي هو عمر بن الخطاب. هذا يسمى انقطاع. هذه السلسله التي ذكرناها سابقا، لاحظوا الان ان يعني مالك بن انس يعتبر الحلقه رقم 2 فيها، ويحيى وابراهيم التيمي الحلقه رقم 4. فالحلقه مكونه من يحيى 1، مالك 2، يحيى بن سعيد 3، ابراهيم التيمي 4، علقمه 5، البخاري عمر بن الخطاب 6. فلو سقطت رقم 2 و4 صار بهذا الحديث ايش؟ صار الحديث بهذا منقطعا، صار بهذا الحديث منقطعا. هذا يسمى الحديث المنقطع، يسمى الحديث المنقطع. الحديث المنقطع أيها الأخوة يعتبر نوع من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن شرط الحديث الصحيح كما تقدم معنا وأنا عدت الكلام عليه، شرط الحديث الصحيح أن يكون ماذا؟ متصل السند، وهنا انقطع السند فترتب على هذا الانقطاع ضعف في السند ومن ثم ضعف في الحديث المروي بهذا الإسناد، ضعف بهذا المروي بهذا الإسناد. أنا مثلت في الحلقة السابقة بمثال اللي هو حديث أبغض حديث الحجاب، وكان سبق يعني أني أشرت إلى أنه مثال، لكن صواب أنه مثال للمنقطع لا للمعلق، فأعيده مرة أخرى حتى تكونوا على ذكر منه. حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني أسماء دخلت عليه وكانت لابسة ملابس خفيفة تشف من بدنها، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي لأن يغرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجهه وكفيه. قلنا الحديث فيه علل، من هذه العلل ما ذكره العلم أن الإسناد منقطع، أن الإسناد منقطع، فإن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فالإسناد فيه انقطاع هنا في الإسناد. هذا الانقطاع يعتبر سبب من أسباب ضعف، سبب من أسباب ضعف الحديث هذا المنقطع. لاحظوا في علاقة بين المنقطع وبين المعلق، وبين المعلق والمنقطع وبين المرسل، كلاها المشكلة فيه سقط أحد الرواة، لكن في المرسل سقط الأعلى، أعلى راوي اللي هو الصحابي، في المعلق سقط الأدنى اللي هو الراوي الشيخ صاحب الكتاب أو أكثر من واحد، في المنقطع سقط في وصل الإسناد، كله سقط سقط سقط بهالشكل هذا. طيب بهذا نستطيع أننا ممكن الآن ننتقل إلى شرح المعضل، شرح المعضل لأنه مرتبط ارتباط قوي أيضا بالمنقطع وبهذه الأنواع الثلاثة. فأقول النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر من أنواع الحديث الضعيف، طيب ما يسمى بالحديث المعضل. الإعضال أصله في اللغة الأمر الذي يعي ويصعب وصعب، ولذلك يقال مرض عضال، أي مرض صعب علاجه، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. مرض عضال، فعندنا نقول لما نقول مرض عضال طيب يعني أنه صعب علاجه غالبا، فكذلك لما نقول حديث معضل يعني أن الانقطاع الذي في الإسناد هنا يصعب جبره. لاحظوا معي، لو انقطع عندي راوي مثل مثال النوع الثالث اللي شرحناه المنقطع، لو انقطع عندي راوي واحد كما ترون في الشاشة الآن عندكم، مثلا عندنا الانقطع سقط من الإسناد مالك بن أنس، أستطيع أنا هذا النقطة الضعف، هذا الانقطاع اللي حصلت، أستطيع أني أجبرها أنا بطريقة أو بأخرى، أجد طريق آخر، أجد رواية متابعة، أي شيء أقويها، مثل لما نقول لو انكسر مثلا السلم أو شيء نربطه برباط، لأن الكسر بسيط ما هو قوي، لكن لما يكون الكسر متباعد ما بين الطرفين فعندئذ يكون صعب أني أجمعه وأربطه مع بعض. لماذا؟ لأن التلحيم أو الشد، صح التعبير طبعا أنا أقرب لكم تقريبا لا أمثل لكم بالحديث هذا، يعني يصعب، فهذاك سمي الحديث المعضل معضلا. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما تعريفه ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي. لاحظوا المنقطع ما سقط من وسط إسناده، كلهما زي بعض، ما سقط من وسط إسناده المعلق، المعضل ما سقط من وسط إسناده. طيب وشفت افترق في ماذا؟ افترق في أن المنقطع راوي واحد، طيب ممكن يكون راوي واحد، المعضل لا بد يكون راويين، هذا الفرق الأول بينهما. الفرق الثاني أن المنقطع إذا كان راويين طيب يشترط فيه أن يكون غير متواليين، المعضل لا بد أن يكون الراويين متواليين. أمثل لكم الآن بالمثال السابق، حديثنا السابق، لو سقط من الإسناد مالك بن أنس ويحيى بن سعيد، في هذا الحال نسمي الحديث هذا معضلا لا نسميه منقطعا، بينما في المثال السابق لما انقطع وسقط من الإسناد، سقط من الإسناد مالك من راوي واحد، سمي إيش؟ سمي الإسناد منقطعا، لكن هنا سقط مالك وسقط معه يحيى ابن سعيد الأنصاري، فعندئذ صار معضلا. لو سقط مالك ويحيى ابن سعيد وإبراهيم التيمي، شو يسمى؟ يسمى أيضا معضل، لأن احنا عرفنا المعضل بماذا؟ ما سقط من وسط إسناده راوي فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة حسب السند، أهم شيء لا يكون إلا في الوسط، لا يكون لا في الطرف الأول ولا في الطرف الأعلى. ما سقط من إسناده ثلاثة راوي فأكثر بشرط التوالي، بشرط أن يكون متواليين، لو كانوا غير متواليين لا يسمى الحديث في هذه الحالة حديثا معضلا، وإنما يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. هذا تعريف المنقطع. طبعا هو من باب أولى أن يكون إذا كان المنقطع مردود ولا يقبل، فمن باب أولى إيش؟ أيضا المعضل، فالمعضل يكفيكم اسمه أنه من المرض العضل، فالمعضل يعني ما له ما في طب، علاجه صعب، تقويته حتى يتحسن ويصير حسن الحديث أو صحيح صعبة جدا، فلهذا سمي معضلا لهذا الإشكال، وهذا السبب الذي ذكرته لكم. كنت مضى أنه على كل حال سنن البيهقي مصنف ابن أبي شيبة كتب كثيرة يعني ذكرت السنن عموما فيها بعض الأحاديث المعضلة لما كانت ليست بالكثيرة، كتب الأجزاء الحديثية فيها أيضا معضلات، معجم الطبراني هذه كلها من مضان الحديث المعضل الموجودة. هذه الأنواع الأربعة يا إخوة اللي شرحتها لكم، يعني لو أردنا أن يعني نمثل لها تمثيل، وأختبركم أنا أثناء التمثيل أشوف أنتم يعني يعني ماذا تقولون، وسأجيب أنا بحكم أن كل واحد أبغى يجيب أعطيكم فرصة الإجابة ثم أنا سأجيب على هذا. عندنا المثال السابق الذي ضربناه وحديث إنما الأعمال بالنيات. الآن إذا سقط من الإسناد يحيى بن يحيى يسمى إيش؟ يسمى الحديث المعلق، أليس كذلك؟ ممتاز. طيب سقط يحيى بن يحيى ومالك بن أنس يسمى معلق. طيب سقط من الإسناد يحيى بن يحيى ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد أيضا يسمى معلقا، أليس كذلك؟ طيب سقط من الإسناد يحيى بن يحيى ومالك بن أنس وإبراهيم التيمي شو يسمى؟ اللي يعرف هذا يكون فاهم. لاحظوا عيد مرة ثانية، سقط من الإسناد يحيى بن يحيى ومالك بن أنس وإبراهيم التيمي يسمى إيش؟ يسمى معلقا، وفي نفس الوقت يسمى أيضا منقطعا، يسمى منقطعا. لاحظتم؟ يعني ممكن يجمع الحديث أكثر من وصف. طيب سقط من الإسناد يحيى بن يحيى وعمر بن الخطاب يسمى معلق ومرسال. طيب سقط من الإسناد يحيى بن سعيد وإبراهيم التيمي شو يسمى؟ إذن يسمى إيش؟ معضل. طيب سقط من الإسناد مالك بن أنس وإبراهيم التيمي يسمى إيش؟ يسمى منقطع، يسمى منقطع لأنهم اثنين لكن مو متوالين، اللي هم مالك وإبراهيم التيمي غير متوالين، لهذا نكون هذا. أنت الآن لما تجي الآن في تدرس الأسانيد أو تنظر فيها أو يقول لك أهل العلم أن هذا الحديث منقطع، لما تقول هذا الحديث منقطع إيش معناته؟ معناته أن فيه راوي في رواة السند سقط. فلما يقولوا لك حديث مرسل مباشرة ذهنك يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى أن الانقطاع أو الإرسال حصل في الإسناد هنا حصل من أي جهة؟ حصل من جهة واحدة وهي ماذا؟ أن الراوي الذي قبل الصحابي الصحابي ساقط من الإسناد لما يقول لك مرسل. لما يقولوا لك معلق تعرف أن الشيخ صاحب الكتاب ساقط وربما أكثر من واحد، فإذا أنت تعرف اصطلاح أهل الحديث وتتعامل معه وتعامل هذا، ولتعلم أيضا أن هذه الأنواع الأربعة ليست كلها في درجة واحدة في الضعف، بل إن أفضلها وأقواها وأحسنها المرسل كما تقدم. طيب يليه المعلق بشروطه، يليه المنقطع، يليه المعضل. هذه الأنواع الأربعة التي سببها سبب ضعفها سقط ظاهر في الإسناد، سقط ظاهر في الإسناد. هذه تمثيل لما مضى معنا في ما يتعلق بالحديث الضعيف بسبب ضعف في الإسناد. أما ما يعني الحديث الضعيف المردود بسبب سقط خفي في الإسناد فهذا الذي نسميه نحن نسميه الحديث المدلس. الحديث المدلس أيها الأخوة حقيقة يعني هو من أنواع الحديث الضعيفة المشكلة، ولهذا كثر في الحديث هذا الوصف، حديث دلسه فلان، فلان مدلس كذا. ليه؟ لأنه له أنواع كثيرة وتفاصيل كثيرة جدا، لكن أنا سأعطيكم إلماحة يعني مهمة عن المدلس وعن المرسل الخفي حتى يظهر لكم وش الوجه الفرق لما يقول الحديث مدلس وفلان دلس هذا الحديث. أولا التدليس مأخوذ من الدلسة في اللغة، والدلسة بمعنى الظلمة، وكأن الذي دل يعني روى هذا الحديث ودلسه علينا جعلنا في ظلام ما نرى، لا يدري سألين يرى قدمه أو يرى يده، فهذا الذي دلس حيرنا، خلنا في حيرة، ما ندري سمع ما سمع، يعني جعلنا في عماء، ما ندري، ما احنا مو واضح المسألة لنا. فلهذا سمي الحديث المدلس بهذا السبب، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فحبذا لو يعني رأيتموني أسماعكم جيدا، وحبذا لو كتبتم، لو تكتبون الآن التعريف لأني سأشرحه لأنه فيه شوي من الدقة القليلة. التدليس تعريفه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع كعن وأن. أعيد مرة أخرى، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة للسماع كعن وأن. طيب أشرح التعريف خطوة خطوة وكلمة كلمة. رواية الراوي، خلونا نقول الآن أن الراوي مثلا الإمام مالك على افتراض المثال السابق، ما نكثر عليكم من الأمثلة بحكم أنكم مبتدئين ولست متخصصين. الإمام مالك رحمه الله تعالى مثلا لو روى هذا الحديث ما عن شيخه اللي هو يحيى بن سعيد، يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هنا عفوا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري مالك يقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لو روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد 100 حديث كلها سمعها من يحيى بن سعيد، وفي يوم من الأيام فات الإمام مالك أن يسمع 5 أحاديث من الإمام يحيى بن سعيد وهو شيخه، فاته لأي سبب الأسباب. أنا أبسط لكم المسألة. طبعا جاء يحيى بن يحيى الآن في رواية هذا الحديث، فلما جاء يروي الحديث يحيى بن يحيى الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن يحيى، وجد أن 100 حديث كلها سمعها من شيخه مباشرة كما تسمعون أنتم مني الآن، سمعها مباشرة، ثم جالسين مثلا أمامي تسمعون مثلا، سمعها مباشرة. طيب في المجلس هذاك الذي فاته لأي سبب الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري أملى على الطلاب 5 أحاديث، الإمام مالك ما سمعها، كان في بيته أو مشغولا بأي أمر، فلما جاء من الغد وجد أن أصحابه وقرناءه وزملائه في الطلب قد أفادوا من شيخه يحيى بن سعيد 5 أحاديث أخرى، فصار عندهم 105 أحاديث وهو عنده كم؟ 100 حديث فقط عن الشيخ هذا. فهو يعني قد لا يستطيع أن يطلب من الشيخ، لأنهم كانوا يهابون شيوخهم ويجلونهم ويحترمونهم، بل إنهم ربما يعني كان الواحد منهم يعني لو قال يا شيخي أعد علي غضب من الشيخ. ولهذا يقال أن مالك وهي جملة اعتراضية مرة أمسك بخطام الزهري، خطام دابته، فلما انتهوا من مجلس التحديث حدث الزهري 20 حديث في المجلس، فلما ركب الزهري دابته أمسك بخطامها الإمام مالك وأسلم عليه وقال له يا إمام يعني هل لك أن تعيد علي حديث كذا وكذا؟ فقال له الإمام الزهري يا مالك ألم تكن في المجلس قبل كذا؟ فقال بلى يا إمام كنت في هناك. فقال الزهري إنا لله وإنا راجعون، ذهب الحفظ، يعني كانوا يعني يستصعبون أن الطالب ذا يطلب أن يعيد الشيخ عليه شيء، وذلك كانوا يهابون الشيوخ، ولهم في ذلك قصص كثيرة يعني، سواء هذا وقت الكلام عليها. خلاصة الأمر، الإمام مالك الآن ماذا يفعل في الخمسة الأحاديث التي فاتت؟ ماذا سيفعل؟ لابد أن إيش؟ لابد أنه رحمه الله تعالى أن يأخذها بواسطة، يأخذها بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ زملائه الذين سمعوا الحديث. فيأتي الإمام مالك رحمه الله ويسمع مثلا هذه الأحاديث، مثلا خلنا نقول مثلا من محمد بن إسحاق مثلا، أو يأخذها مثلا من الأوزاعي، أو يأخذها من أي واحد من قرنائه من من كان في زمنه عن هذا الشيخ. طيب لما يأتي يرويها الإمام مالك، ماذا سيقول في هذه الأحاديث؟ ما يستطيع يقول حدثني يحيى بن سعيد، لأنه ما سمعها. فماذا يفعل؟ يقول لازم يقول حدثني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. هذا يسمى عند علماء الحديث نزول، يعني ما هو بعلو درجة، نزول، أن تروي عن تلميذك عن زميلك عن شيخك، خذ العلم من الشيخ مباشرة. فإذا صعب على الشيخ التلميذ أن يأخذ العلم من الشيخ مباشرة، اضطر أن يروي عن زميله عن شيخه بواسطة نزول ثم صعود مرة أخرى. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا يفعل التلميذ؟ وهذا الدرج عليه، ليس قصد منهم ازدراء الناس واستنقاصهم، لا، بس قصدهم أن يسيروا على جادة واحدة. فماذا يفعل؟ يقوم على هذه الخمسة أحاديث، فبدل أن يحدث بها عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، يسقط الأوزاعي ويقول عن يحيى بن سعيد. لاحظوا ما قال حدثني أو سمعته أو أخبرني، لا، يقول عن يحيى بن سعيد. عن تحتمل أنه سمع من مالك من يحيى بن سعيد مباشرة كما سمع المئة، وتحتمل أنه ما سمع، وتحتمل أنه ما سمع المئة الخمسة أحاديث هذه. فلما كانت الأمر محتمل وكان في سقط في الإسناد، الحقيقة فيه الأوزاعي سقط، صار هذا مردودا بسبب الحديث، هذا مردود بسبب سقط في الإسناد، فصار التعريف الآن رواية الراوي اللي هو مالك عمن سمع منه اللي هو يحيى بن سعيد شيخه ما لم يسمعه منه للخمسة أحاديث هذه بصيغة محتملة للسماع، كعن وأن، عن الشيخ فلان، أن الشيخ فلان قال، هذه العبارات التي محتملة للسماع. في هذه الحالة وفي هذه الصورة أيها الإخوة، يظهر لنا أن المدلس وقع فيه سقط، وهو أن يحيى بن سعيد أن الأوزاعي سقط من الإسناد، وأن الإمام مالك روى عن يحيى بن سعيد مباشرة، وهذه المباشرة لم تكن مباشرة حقيقية، يعني بمعنى أنه ما سمع منه سماعا مباشرا، وإنما سمع بواسطة، فلذلك قال عن يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد قال وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. ومن هنا ينبغي علينا أن يعني نتنبه إلى هذا الحديث، يسمى الحديث المدلس، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيفة، وهو نوع له أنواع، له تدليس الإسناد وهو الذي ذكرته لكم، في تدليس الشيوخ، في تدليس العطف، في تدليس القطع، في تدليس التسوية، وبعضه أنواعه شر، وبعض أنواعه يعني يسير، وبعض أنواعه يقبل، وبعض أنواعه لا يقبل، وبعض أنواعه يقدح في الراوي الذي يستعمله، وبعض أنواعه لا يقدح. لأن بعضكم يقول يعني التدليس يا شيخ يعني هذا كذب، يقول لا مو كذب، هو ما كذب، هو قال بينما يقول عن حدثني الأوزاعي، حدثنا يحيى، أسقط الأوزاعي وقال عن، مثل ما نقول الآن قال الشيخ المفتي كذا، قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كذا، وإحنا ما سمعنا هذا القول هذا مباشرة من الشيخ، فلا يعني هذا، لا يعني هذا أن إحنا كذبنا، معاذ الله، وإنما المقصود أن إحنا روينا، لكن بيننا وبين مثلا المفتي، بيننا وبين كذا قد يكون واحد اثنين، فهذا يسمى إيش؟ يسمى الرواية بالعنعنة أو الرواية بالأنأنة وما إلى ذلك. هذه لا تلزم، لا يلزم منها الاتصال. لكن لو قال مالك حدثني الأوزاعي، قلنا وقف يا مالك، هذا كذب، وهذا يقدح في روايتك وفي عدالتك، لكن حاشاه، فهو إمام من أئمة المسلمين الكبار رحمه الله ورضي عنه. هذا هو التدليس الذي ذكرته لكم، وله حقيقة تفاصيل كثيرة، ليس يعني الوقت يسمح بالتفصيل فيها. لو قال لي قائل منكم طيب الشيخ الآن حكم التدليس يا شيخ وش حكمه؟ أقول أن التدليس حكمه أنه ضعيف، الحديث المدلس الأصل فيه أنه ضعيف، هذا الأصل فيه، لكن هناك أنواع منه قبلت بشروطها وتفاصيلها، أخفه تدليس الشيوخ، وهو أن يقول الشيخ مثلا، بدل ما أقول أنا مثلا، بدل ما أقول مثلا حدثني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أجي أقول عن حدثنا أبو عبد الله النجدي وأنا أريد به الشيخ بن باز. أنتم ما تعرفون أبو عبد الله النجدي، من هو أبو عبد الله النجدي؟ ما حد يدري عنه. ففي الحالة هذه يعني نقول أن في الصورة هذه يسمها تدليس شيوخ. أنا ما أوضحت اسم شيخي مباشرة، ما أوضحت أنه ما أوضحته بطريقة يعني كما يقال مبهمة عليكم، ولا تصير كأنكم في ظلام ما تدرون من أقصد أنا. وطبعا له أدواعي له كذا، له في كتب صنفت في التدليس، لكن يعني أحفظ الكتاب فيه كتاب الحافظ ابن حجر تعريف التقديس، تعريف أهل التقديس بمعرفة الموصوفين بالتدليس. وإن شاء الله تعالى في التفاصيل الأخرى سنجدون خيرا كثيرا وتفاصيل كثيرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وختام هذه الحلقة الثالثة في شرح مقرر الحديث المستوى الثالث من الشريعة، أسأل الله لي ولكم ولمن يستمع إلى هذه الحلقات ويراها دوام التوفيق والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.